الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والتقى للناس مفتاح الضياء، شرعنا دين حنيف الأصل، سنة الهادي ودستور السماء. يا إله الكون يسر أمرنا كل بلاء، إننا ظمأ لعيش السعداء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتقلنا في الحلقة الماضية من تآمر إخوة يوسف على يوسف عليه السلام، ثم ألقوه في غيابة الجب، ثم بيع يوسف عليه السلام عبدا يباع ويشترى، ثم مكيدة امرأة العزيز مع سيدنا يوسف عليه السلام. مشاهدينا الكرام، شرفنا وسعدنا في هذا اللقاء أن يكون ضيفي وضيفكم الداعية الميداني فضيلة الشيخ المربي الدكتور حازم شومان. أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا أستاذ عمر. قصة شيقة جدا شيخنا الكريم. أحسن القصص. الله يبارك فيك. شيخنا، وقفنا في الحلقة الماضية حينما جمعت امرأة العزيز نسوة المدينة، وقالت الآية: فلما سمعت بمكرهن وأرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأة وآتت كل واحدة منهن سكينة وقالت أخرج عليهن. وقفنا هنا. أخرج عليهن. اللي ضيعني الاختلاط. نعم. اللي ضيعني إن هم حطوني قدامه في كل سيكشن بشوفه، كل يوم في المحاضرة بشوفه، كل يوم في الدرس المختلط بشوفه، كل يوم على النت بتقابل معاه، لحد ما خلاص تمكن حبه من قلبي. أنا لازم أضيعكم زي ما ضيعت. دايما الإنسان الفاسد عايز يضيع الناس زي ما ضاع. أضيعكم إزاي؟ أضيعكم بنفس الطريقة اللي أنا ضعت بها، الاختلاط. خاصة لما سمعته تسوء، عايز أوريهم إن أنا ما كانش بالساهل يعني. لما خلاص بقى اشتهرت، وقال تخرج عليهن فلما رأيناه أكبرنه وقطعنا أيديهن. يعني ايه أكبرنه يا شيخنا الأول؟ أكبرنه يعني هم بصوا بإكبار. نعم. ايه الجمال ده؟ شدة الجمال عليه السلام. قوتي يا شطر الحسن. نعم. ما هو أهل الجنة يدخلون الجنة على جمال يوسف صلى الله عليه وسلم وعلى قلب أيوب. نعم. يدخل الجنة لأن قلب أيوب قلب طاهر وعلى جمال يوسف. هما قطعنا أيديهن ليه بقى؟ كانوا معاهم حاجة في أيديهم من كتر الجمال. ما السكينة وهم بيأكلوا من كتر الجمال، بصوا الجمال سيدنا يوسف، قطعنا أيديهن. فده ما يقطعوا الفاكهة قطعوا أيديهم. إذا كان ده التأثر بجمال مخلوق، نعم، أمال حينما نرى وجه الله الله هيحصل إيه؟ الله. إذا كان ده جمال مخلوق، أمال جمال وجه الله ألا يشوقنا هذا للنظر لوجه الله؟ لا شك. قلنا حاشا لله، ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. قالت، دخلت امرأة العزيز هنا بقى لما رأت الفتنة في عيون، فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسي. الله أكبر. اعتراف. كلهم في بعض بقى، كلهم فاهمين بعض، مجتمع فاهم لغة بعضه. وعشان كده لما نيجي نتعامل مع هذه الطبقات في الدعوة لازم نبقى فاهمين الطبقات دي دعوتها شكلها ايه. تمام. يعني في ناس بعيدة فعلا. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره، لو مرضاش يقع في الزنا معايا لا يسجنن. ده لسه مصممة ولا يكونن من الصابرين. لا يسجنن. السجن كان عند قدماء المصريين أعلى من الإعدام. عشان كده قال لأجعلنك من المسجونين موسى. وبعدين كلمة هنا فاستعصم من شدة ان هي مجروحة، يعني ان هو رفضها. طبعا فضلت مصممة عليه وبتهدده بأعلى عقوبة عند قدماء المصريين. يعني السجن ده اختراع مصري أصيل. ولا يكونن من الصاغرين. وخد بالك ان سجون المصريين دخل فيها الأنبياء. نعم. دخل فيها يوسف وهدد بها موسى. وأكرمنا ابن تيمية عليه رحمة الله حينما أتى مصر. عندنا إكرام عالي ما شاء الله. يعني المهم، ولا يكونن من الصاغرين. صاغرين يعني إيه؟ من الصغرين الصغار مثلاً. الذل والحقارة وضآلة القدر. نعم. أنا بعرض عليك العز كله، وبعرض عليك الفخفخة كلها، وبعرض عليك أنك أنت تبقى الباشا، وبعرض وأنت شارد ماء يعني. الله تعبير الناس يعني. ربنا. قال رب السجن. قال رب، توجه إلى الله يوسف عليه السلام، استعصم بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يا رب، أنا حصير السجن أحب علي من حرير فراش امرأة العزيز. أنا رب ظلام السجن أحب علي من نور جناح امرأة العزيز. يعني شوف، لو الموقف ده واقعين يا دكتور حازم، واحد عرض عفانا الله جميعا إلى امرأة جميلة تراوده عن نفسه وتريده مهما كان ملتزما، وخيرته بين الزنا والسجن. أو فتاة عرض عليها برضو. نعم. شاب وغني وزو مركز بين السجن والزنا، أيهما يختار؟ رب السجن مش مش مش يعني أصبر عندي، أحب إلي. ياه. حبك يا رب خلى السجن أجمل في عينيا من فراش امرأة العزيز من شدة تعلقه بالله من حب الله. نعم. وإلا تصرف عني كيدهن إيه؟ أصبوا إليهن مش أفتن بهن. أصبوا يعني الصبو هو ميل القلب. نعم. الصبو هو الميل. يا رب أنا خايف بس قلبي يتشغل عنك، قلبي يميل عنك. شوف قلبه مشغول بالله لدرجة إيه، شوف مشغول بحياة القلب مع الله لدرجة إيه، خايف إن قلبه بس ينشغل عن الله سبحانه وتعالى. فاستجاب له ربه، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. أمال السجن ليه بقى؟ ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات ربنا نصره ورفع ذكره ورفع شرفه وأبطل مكرهم وأبطل إن هم وأظهر إن هم اللي أهل فساد، نزويه لازم يختفي من الصورة. نعم. لازم بقى إيه كما هو الحال الآن. كما هو الحال الآن. لا يسجننه حتى حين. حتى حين قد ايه يا سيدي؟ حتى حين ما ربك يسر. ما ربك يسر يعني ايه؟ سيبه خلاص وما تفرج بقى. وطبعا كان هذا في يعني عصور ظلم رهيبة. وهنا قصة يوسف في السجن تبدأ. ويدخل يوسف السجن بقى بعد كل هذا الظلم. نعم. اتظلم من اخواته، واتظلم من اهل القافلة، واتظلم من امرأة العزيز. نعم. واتظلم من نسوة المدينة. واتظلم من الملك، واتظلم من المجتمع، واتظلم من الناس كلها. صحيح. تخيل إنسان بالنفسية ديت ولسه قلبه محسن الظن بالله. سبحان شوف ملك. يوسف والأنوار التي تتفجر من قلبه في السجن. دخل معه السجن فتيان وهم داخلين معه السجن وواحد بيقول هنا نقطة يا شيخنا، أن الواحد فينا لما بيقع في ابتلاء واثنين وثلاثة بيسخط. صحيح. وبيبدأ يسيء ظن بالله. هنا حسن ظن يوسف يا بالله. الله. وهو بيقول ذلك من فضل الله علينا. انت يوسف لسه شاهد نعمة الله عليك. ايه الرسالة اللي ناخدها من الآية دي؟ الرسالة اللي ناخدها من هذه من ذلك من فضل الله علينا. نعم. الرسالة اللي ناخدها من الصورة ان اعظم سلاحين لتفريج اي كرب حسن الظن في الله وتعلق القلب بالله. ان شاء الله. حسن الظن في الله ان كل ما يحدث خير. عشان كده كل اللي بيحصل ده طلع خير. نعم. كل اللي بيحصل ده طلع هو الطريق الى الملك، وهو الطريق الى العرش. وهو الطريق الى توحيد اخوة يوسف، وهو الطريق الى جمع يوسف مع يعقوب. كل ده طلع، كل ده طلع خير. اوعى تظن ان الابتلاءات اللي في حياتك او الابتلاءات اللي في حياتك ممكن تكون هي عين الخير. يعني الواحد لما بيقعد يجيب ورقة النعم ويكتب نعم ربنا عليه، اكتر نعم بتزلزل قلبي ورقة كده عندي اسمها الابتلاءات. نعم. اللي انا في يوم من الايام كنت ببكي منها وبقول يا رب فرجها، الوقت بقول يا رب لولاها لكنت هلكت. سبحان الملك. طلعت هي قمة نعم ربنا عليا. سبحان الملك. ودخل معه السجن فتيان. طبعا هنا الفتيان دول سجنين سياسيين. نعم. يعني يوسف داخل في قضية اعدام. يعني يوسف داخل في قضايا خطيرة. قال احدهما اني اراني اعصر خمرة، وقال الاخر اني اراني احمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله ان نراك من الايه؟ محسنين. ان نراك من المحسنين. الاتنين دول كفرة مشركين. شافوه في السجن قالوا له ان نراك من المحسنين، انت عبادتك وحالك وذكرك، انت انسان غير كل الناس. اخواته لما هيدخلوا عليه بعد صفحتين وهو على العرش يقولوا له ان نراك من المحسنين برضو كمان. يوسف في السجن من المحسنين، يوسف على العرش من المحسنين. دي بنسميها ايه؟ ان يكون دينك فوق الظروف. يوسف في السجن على مراد الله وعلى العرش على مراد الله. والله عابد الله حتى وانت في السجن. موسى بقى العكس. موسى في قصر فرعون اتربى الاول فكان من المحسنين، بعد كده راح خيمه المراه في البدو لما هرب من مصر، فبرضه في الخيمه وفي البدو بقى من المحسنين. ان انت دينك يبقى فوق الظروف. ان انت مش اخت حصل لها مشكله تقوم بعد عن الالتزام، اخ حصل له فتنه يوم ساب قيام الليل، اللي ملوش مزاج ما يحضرش الدرس الاسبوع ده. ازاي ان انت تبقى مستمر على الدين وعلى علاقه بالله مهما كانت الظروف؟ ازاي يبقى دينك فوق العوارض؟ هم دول اللي ربنا بيصطفيهم. هو ده دين المحسنين. إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله. مفيش رؤية، مفيش أكل هيجي قبل ما أقولكوا تأويل الرؤيتين دول. ذلك ومما علمني ربي. هو شوف يوسف عملهم إيه بقى. نعم. سيدنا يوسف عايز يدعوهم إلى الله، فبدأ يبهرهم الأول بالأثر الدنيوي للطاعة. قال لهم أنا أي رؤية أولها إن شاء الله. أنتوا عارفين من اللي علمني ده؟ علمني يا ربي. الله. انتوا عارفين الله. ربنا علمني ده ليه؟ نعم. لاني تركت ملة قوم لا يؤمنون بي. نعم. واتبعت ملة ابائي. سيدنا يوسف دخلهم صح. سيدنا يوسف دعوة. لمس الحتة اللي في قلبهم. سيدنا يوسف بيدعو 2 سجينين هيتحكم عليهم بالإعدام. سيدنا يوسف ما قالش لا أدعو شباب وأقوية عشان ينصروا الدعوة. سيدنا يوسف مستعد يدخل مستشفى السرطان ويكلم ناس بتموت عشان يكلمها عن ربنا. قضية هداية الناس. سيدنا يوسف بيدعو ومش عارف إن فرج عمره كله بسبب واحد من الاتنين دول. بيدعوهم لأنه مشغول بقضية الدعوة الله حتى في السجن. ونحن مش مشغولين بالدعوة إلى الله ونحن في الظروف العادية. سيدنا يوسف داعية ميداني بيدعو في كل مكان حتى هو داخل السجن. حول السجن لدعوة إلى الله ولدار عبادة. والدعية يظل داعية في كل الأحوال في كل مكان وفي كل الأحوال. دينه فوق كل حتى الظروف. حتى ويمنع دعوته ما يقولش سيبوني بقى أنا مهموم أنا محبط أنتوا مش عارفين أنا حصل لي إيه. ما فيش حاجة اسمها هموم خاصة تشله عن العمل لدين الله وعن عبادة الله. خاصة أن الوسائل الدعوية الآن في هذا العصر كثيرة جدا لا تحصى ولا تعد. فضل بطل. فضل بطل. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. يعني إيه؟ يعني لو جيت على شجر التفاح وقعدت أخبط عليها طلعي جميز طلعي جميز هتطلعي جميز. لا طبعا إحنا ما بنطلعش غير تفاح. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. إحنا ربنا ادانا النور ده ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. ولكن اكثر الناس لا يشكرون. في اللحظة اللي بدأوا يتأثروا فيها بالدعوة يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار بدأ يدعوهم الى الله. وبعد كده وجههم بتأويل الرؤية بتاعتهم. اما احدكما فيسقي ربه خمرا واما الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه قضي الامر الذي فيه تستفتيان. واحد منكم هيتقتل وواحد منكم هيخرج وهيرجع له اتصال بالملك تاني. وقال للذي ظن انه ناج منهما وبعد كده بقى انت هتخرج قول كلمتين للملك عني. سيدنا يوسف بيقول له قول كلمتين للملك عني. نعم ما هو الغرض؟ هو عايز يخرج. نعم عايز يخرج. قول كلمتين للملك عني. لولا أن الله كتب على يوسف مزيد من السجن لما مكن ليوسف في الأرض. فلبث في السجن 4 سنين. ربنا خلاه في السجن 4 سنين تاني ليه؟ يعبد ربنا. نعم. 10 سنين يعبد ربنا. ربنا ابتلى يوسف في السجن 10 سنين وخرجه في 10 دقايق اداله ملك مصر. سبحان الملك. 10 سنين ابتلاء وفي 10 دقايق مسك مصر. نعم. ما تستصعبوش الطريق ايها الدعاء الى الله. ما تستصعبوش الطريق الصح. ما تستصعبوش طريق النزول للناس. طريق التربية. طريق نعم. العبادة. ابتلاء ثم تمكين. تمكين في 10 دقايق. الملك قال له انك اليوم لدينا مكين امين. نعم. انت مين؟ انت ايه النور اللي انت جايبه ده؟ انت جايب الكلام النور اللي جاي من قلبك ده؟ الملك سلم له مصر. نعم. قال له اللي انت عايزه. عايز تمسك رئاسة الوزراء. عايز تمسك وزارة المالية. عايز اللي انت عايزه. يبقى ولكن ليه سيدنا يوسف لبس في السجن؟ نعم. وقال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك. كلموا عني كده. كان المعنى بالملك يومها يقولون له ربك. هي دي اخر مرة سيدنا يوسف قال كلمة ربك على بشر. اها. اخر مره سيدنا يوسف قال الكلمه. نعم. بعد كده سيدنا يوسف يعني سبحان الله العظيم يعني انا عايز اقول ايه؟ الابتلاء يرقي. نعم. قارن ما بين يعقوب قبل الابتلاء ويعقوب بعد الابتلاء. نعم. يعقوب قبل الابتلاء وهو بيقول اني لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب. ويعقوب بعد الابتلاء وهو بيقول وبيقول إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه يتوكل فليتوكل المتوكلون. يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. الابتلاء بيرفع الفهم وبيرفع الإيمان. الابتلاء ده مدرسة. قارن ما بين سيدنا يوسف وهو بيقول اذكرني عند ربك ولما ربنا سابه 10 سنين في السجن والملك هو اللي بعت له بعد لما شاف الرؤية فهو بيقول ارجع إلى ربك. نعم. طب شيخنا حينما يطول الابتلاء بالإنسان يعني قد يسأم الإنسان قد يمل قد يحبط ما هو التحصل بذكر الله. نعم. والصبر واليقين أن الفرج قادم. قادم الفرج جاي هو. يا فرج الله. نعم. الفرج جاي هو في الآية اللي بعدها على طول. يعني سيدنا يوسف في آية 42 بيقول اذكرني عند ربك وفي آية 43 وقال الملك إني أرى 7 بقرات. خلاص الفرج جاي. خرجوا الاثنين وسمعوا الملك بيقول هذه الرؤية. واحد خرج واتقتل خلاص. تمام. تأكل الطير من رأسه. نهاية الصلب. تمام. التاني يعني نقف بس عند حتة اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه. فلبث في السجن 4 سنين. لماذا قصدت مخلوق في خروجك؟ فلبث في السجن. اوعى يتعلق قلبك بغير الله في الابتلاء. ربنا خلى سيدنا يوسف يقعد 10 سنين في السجن عشان كلمة تسكن. نعم. دعنا نقف عشان تتحول إلى كلمة ارجع لربك. دعنا نقف عند هذه الآية ونأخذ فوائد سريعة من الابتلاء. ناخد فوائد سريعة من هذه الابتلاء. الاستقامة على مراد الله في الابتلاء. إن نعم. يوسف كان في الابتلاء بطل. يوسف في الابتلاء فضل على العبادة. يوسف في الابتلاء فضل على الدعوة إلى الله ولم يشغله هم نفسه عن هم الدين وعن هم إنقاذ الناس من النار. يوسف في الابتلاء ذلك من فضل الله علينا، ظل على حسن الظن في الله إن الابتلاء ده يقينا خير وإنها يتخلق منه أنوار الدنيا والآخرة. نعم. يوسف في الابتلاء تعلق قلبه بالله، ارجع إلى ربك، أنا مش هخرج غير وأنا براءتي جاهزة، مش هخرج غير وأنا بريء، مش هخرج وأنا متهم في شرفي، لأن أنا عايز أدخل عشان أنا عايز أخرج عشان الدعوة إلى الله، فلو خرجت وأنا متهم في شرفي حدش هيسمعني في الدعوة إلى الله. نعم. يوسف الابتلاء كان له مدرسة أهلته لحكم مصر وأهلته للتوحيد بين اليهود والمصريين في ملاهم. توحيد بين ايه؟ يهود والمصريين، يهود بني اسرائيل والمصريين. نعم. والمصريين سلموا حكمهم لواحد من بني اسرائيل في يوم من الايام اللي هو سيدنا يوسف. سبحان الله، الدين بيوحد كل نعم. حاجه، والدنيا طيب. بتفرق كل حاجه. دعنا في الحلقه القادمه ان شاء الله عز وجل نعرف كيف استطاع يوسف عليه السلام ان يعبر الرؤيا للملك، وكيف جعله الله عز وجل ممكنا في مصر. يوسف على العرش بقى ان شاء الله. طيب هذه مشاركه نختم بها اللقاء من الشبكه العنكبوتيه حول اناس غير القران في حياتهم. يقول: يقع مني ندم كثير على أشياء كثيرة وقعت في الماضي، فتأتي هذه الآية تقول: لكي لا تأسوا على ما فتكم لتكون بلسما شافيا لقلبي. شيخنا الكريم تختم لنا بدعاء. يا رب يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا رب يا مالك الأمر، يا من بيدك الخير كله، يا رب يا منزل الفرقان، يا الله، اللهم أنر قلوبنا بالقرآن. يا رب يا من أنزلت القرآن نورا لقلوبنا، أنر قلوبنا بالقرآن، اشف صدورنا بالقرآن، أحي عزائمنا بالقرآن، زك نفوسنا بالقرآن، أنر بصائرنا بالقرآن، اهدنا وسددنا بالقرآن، ارفعنا بالقرآن، علمنا القرآن، اللهم فقهنا في القرآن وفقهنا بالقرآن، اللهم فهمنا القرآن وفهمنا بالقرآن، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا يا رب، ونور صدورنا يا رب، وجلاء أحزاننا يا رب، وذهاب همومنا يا رب. اللهم ارزقنا حفظ القرآن في صدورنا، اللهم ارزقنا ركعة كركعة عثمان بن عفان حين صلى بالقرآن من صدره عند الكعبة، اللهم ارزقنا حفظ القرآن في صدورنا، اللهم فقهنا في القرآن، رب زدنا علما، رب زدنا فهما، رب زدنا عزما، رب زدنا إيمانا ويقينا يا رب. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد جعلتنا من أهل القرآن، إلا وقد جعلتنا من أصحاب القرآن، اللهم املأ ليلنا ونهارنا بالقرآن، ارزقنا قيام الليل بالقرآن، أنر قلوبنا وأعنا على العبادة بالقرآن، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم طهر مصر من المواقع الفاسدة، اللهم طهر مصر من الزنا والخنا، اللهم طهر مصر من التبرج والسفور، اللهم طهر مصر من الخمور والمخدرات، اللهم طهر مصر من الرشوة والربا، اللهم طهر مصر من العلمانية ومن كل شرع يضاد شرعك يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وأعز أوليائك، اللهم أذن لدينك أن يسود، وأذن لشرعك أن ينتصر، وأذن لكتابك أن يحكم. رب إنا مغلوبون فانتصر، رب إنا مغلوبون فانتصر، رب إنا مغلوبون فانتصر، برحمتك يا أرحم الراحمين. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذا اللقاء لا يسعني أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لضيفي الحبيب الداعية الميداني فضيلة الشيخ المربي الدكتور حازم شومان، جزاكم الله خيرا، نورتنا وشرفتنا، بارك الله فيك، وإن شاء الله عز وجل في الحلقة القادمة نتم قصة يوسف عليه السلام. انتظرونا، جزاكم الله خيرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يوسف على العرش النهاردة بقى مع الحلقة يعني حلقة تبكي القلوب. نعم. ماذا لو رتب لنا الله؟ الله. يوسف بقاله حوالي 25 سنة في الابتلاء. نعم. بقاله 25 سنة في الظلم. شبابه كله. شبابه كله، واحد يقول لك شبابي راح. خلاص. وخلاص ويبدو إن أنا مش خارج من السجن، يبدو إن أنا ربنا قدر إن أنا عمري كله يبقى كده. نعم. ويوسف لا يعلم إن ربنا بيرتب له في اللحظات الأخيرة في تفريج الكرب بتاعه. نعم. ممكن تكون أنت قاعد دلوقتي وأنت حياتك مليانة ابتلاءات. وانت مش عارفة ان الفرج الوقت بيترتب ليكي خلاص. اننا ظمأ لعيش السعداء. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.